ان يفضل الاب يصرف على ابنه، يدفع الولد يكبر يكبر يكبر، الولد ما يعرفش يعمل حاجة اطلاقا، 23 سنة يتخرج من الجامعة وما يعرفش يعمل حاجة، يبتدي يلوز. ابوه يقول له شوف انت اهم حاجة تذاكر، مالكش اطلاقا اي شغلانة، انتبه لدراستك، ذاكر خد الشهادة، انا هصرف عليك لحد ما تاخد الشهادة. خد الشهادة، بعد ما ياخد الشهادة في ايده يقول له شوف يا ابني انا كده هموت وانا مرتاح، انا كده اديت اللي علي. طب هل هو ادى ما علي؟ هو مهمته يربيه لحد ما ياخد شهادة؟ اكثر الناس يظنون ذلك. يطلع الولد بتربي غلط، عرفش يعمل حاجة، وينتظر بقى القوى العاملة والتوظيف الحكومة والكلام ده. وده برضو من آفات المجتمعات الزراعية. المجتمع الزراعي عنده نوع من الرتابة، لأنه بيرمي البذرة يقعد يرويها وبتاع مش عارفه، ويستنى ما تطلع وتنبت وبعدين يحصدها. آدي المجتمع. المجتمع الصناعي كل يوم بيتغير، مفيش حاجة غالية عند أي حد في المجتمع الصناعي، إنما عند المجتمع الزراعي كل حاجة غالية وعنده رتابة. يعني أنا أقول لكم حكاية عني. كان البيت بتاعنا في القرية ينقسم لقسمين، البيت اللي احنا ساكنين فيه وبعدين البيت اللي تحت للمواشي والفراخ والبط والوز والكلام ده. بين البيتين باب وسط، باب كده عشان تمر من البيت للبيت. البيت ده الباب ده بيبقى له شنكل كده او ترباس او كده، المهم الترباس ضاع، ولو سبناه مفتوح الفراخ بتيجي والبط والوز ومشكلة، هش هش طول ما انت قاعد تقول هش. طب عايزين نقفل الباب، فقالوا لي ايه؟ قالوا لي هات حاجة تقفل الباب. انا بقى كنت في ثالثة ثانوي، اعمل ايه؟ طلعت ادور على قلحة اللي هي ايه بتاعة الكوز الدرة، اخدرك ازاي؟ اللي بينبت عليها ايه الحب بتاع الدرة. وجبت بقى شاكوش وعدت احفر حفرة علشان احط القلحة في البتاعة يوم يقفل الباب. خلاص عملت العملية دي، تاني يوم ما لقيتش القلحة، طلعت ادور على قلحة. طيب طب ما اجيب مسمار واثنيه كده واطويه وخلاص واعمله زي الترباس، ما مش جاي على بالي. في نوع من الرتابة، خلاص قال لك هات قلحة واقفل الباب، جبنا قلحة خلاص يبقى هي تفضل قلحة. طب ما اجيب شنكل اعمل مسمار اعمل اي حاجة، ده تفكير نمطي، نمطي المجتمع الزراعي اللي عايش على الزراعة، تفكيره نمطي لا يتغير، زي ما يحط البذرة يفضل يتعاهدها، هو حافظ يزرع ازاي ويستنى ست شهور لحد ما تنبت وبعدين يحصدها وبعدين يديها الجرن وبعدين يخزنها كده. المجتمع الصناعي مش كده، المجتمع الصناعي كل يوم بيتغير، الدنيا كلها بتتغير. انا شفت مره في سويسرا ولد انا اقدر سنه بحوالي 7 سنوات مع ابوه وامه وهو شايل شنطته الخاصه بيه اللي فيها متاعه. الشنطه دي اول ما شفتها افتكرت المخله بتاع الجيش، برميل قد كده والولد شايل وبينوء بالحمل، وابوهم عمالين يضحكوا قدامه ويدردشوا وصار كانوا ايه، كانوا بقى ترانزيت ولا حاجه. المهم بتلفوا في المطار والولد ايه ينوء بالحمل تقيل عليه. المهم قام خلع الشنطه ورميها في الارض وقعد يتمرغ على الارض، يعني كنوع من الاحتجاج يعني ان العمليه تقيل عليه وكده. هم بصوا وسابوه، انا اراقب المشهد، بصوا وسابوه طبعا لانهم في الاخر هيلفوا لفتهم ويرجعوا له يعني. لفوا لفتهم، الولد بعد ما تمرغ شويه في الارض كده قعد وقعد يبص للشنطه شويه وبعدين قام واخد لافعها على كتفه ويطالع يجري وراه. احنا بقى نقول له تقيل عليك يا حبيبي، ها لا هات اشيل، يبقى انت شال 3 شنط وتشيل دي كمان علشان خاطر الولد ايه، الولد يبقى مستريح والكلام ده. لا، ده نوع من التربية الخاطئة اللي احنا بنقع فيه. يطلع الولد 23 سنة ولايص في الدنيا مش عارف يعمل ايه. نحن الذين يعني ربينا اولادنا على هذا، احنا بنربي، ده درس في التربية مهم، يجب ان نربي ابناءنا على السمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. واختبر ابنك، اختبر ابنك، ودي انا عملتها مع أبنائي. أقول له إيه؟ أقول له دايما أحفظه وهو صغير، يا ابني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا، وأي حد في الدنيا قال قولا على خلافه أطع رسول الله عليه الصلاة والسلام. خلاص، هو طبعا ولد صغير استيعابه قليل. وبعدين إيه؟ يجي الباب يخبر بعد ما أعرفه إن لا يجوز للإنسان أن يكذب ولا ولا ولا، يجي الباب يخبط، أقول له بص، قل له أبويا بقول لك، قل له أبويا مش هنا. خلاص، يطلع يفتح الباب ويقول له أبويا مش هنا، يدخل. أقول له أنت كذبت ليه؟ مش إحنا متفقين إن لا تكذب؟ طب أنا مش هنا؟ لا تكذب المرة الجاية، لا تكذب. يجي المرة الجاية أقول له أبويا مش هنا، يقولها برضه مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، الولد برضه إيه؟ يسمع كلامي وبرضه أرجع أقول له نفس الكلام. ليه؟ لأن الولد استيعابه على قدر سن، لأن إحنا عندنا الألفاظ كما يقول البلاغيون قوالب المعاني. ألفاظ قوالب المعاني، أدي اللفظ ده، الكباية دي، جسم الكباية ده القالب اللي هو اللفظ، والمية اللي جوه دي هنشبهها بالمعاني. فالولد الصغير يقول نفس الألفاظ التي يقولها الكبير. انت بتقول لواحد صاحبك انا بحبك، او بتقول لمراتك انا بحبك، تمام؟ ابنك الصغير ابو 3 سنوات بيقول لك برضو انا بحبك، وبيقول لامه انا بحبك. الالفاظ واحده ولا لا؟ يبقى القالب واحد، تمام. لكن شعورك انت بهذا الحب وبمعناه كشعور الولد، لا. يبقى المساله بتيجي ازاي؟ الميه اللي جوه دي كامله، كوب مليان، فانت عندما تقول اللفظ يكون المعنى على قدر اللفظ، المعنى من جوه مليان. الولد الصغير بقى المعنى عنده قد كده، هو يقول القالب، يقول اللفظ اللي انت قلته بالضبط، لكن لا يقصد من المعنى الا بهذا القدر. بعض الاباء يضرب ابنه يقول له الكبريت، اوعى تولع كبريت لانه ممكن تولع فينا، فاهم؟ يقول له حاضر. الاب يلتفت ورد ياد، مش انا لسه قايل لك دلوقتي اهو الكبريت، خلاص، ويضربه. انت بتضربه ليه؟ الولد لم يستوعب ما قلته، انت بتصوره بعندك، او ما بيسمعش الكلام. ما هو بيسمعش الكلام لان هو صغير، ولو كان يفهم الكلام صغيرا لكلفه ربه سبحانه وتعالى، انما اجل التكليف لحد ما يكبر والمعاني تبتدي تملأ القالب. عشان كده الولد الصغير احنا ينبغي ان نتعامل معه معاملة الرفيق. ليه؟ القالب بيقوله صح زي الكبير، لكن المعنى اللي جوه القالب ينمو شيئا فشيئا، يوما فيوما، يوما فيوما كده. ولا مانع انك انت دائما تستشير ولدك وتشركه معك في اي قضية تخترعها. يعني مثلا تقول له يا ابني لو معك فلوس هتعمل بها ايه؟ ممكن يقولك اجيب بالونات وانفخها وتفرقع. فانت بتقول له طيب ما انت لما تفرقعها في الهواء كده تبقى كأنك ضيعت الفلوس. لا، لو انت معك فلوس بقى، لو مر بيك واحد غلبان، واحد مسكين وبتاع جهان، تقوم تديله، تمام؟ سيبه اسبوع واسأله نفس السؤال، لو معك فلوس بقى هتعمل بها ايه؟ لو قال لك اجيب بلالين وفرقعها، يبقى الولد نموه العقلي واقف. لو قال الكلام اللي انت اوصيته به، يبقى نموه العقلي ماشي. ثم تعرف مقياس الولد، مقياس تفكيره العقلي شكله ايه؟ هل هو واقف واقف واقف يبقى يستغبى فيها ويفضل طول عمره واقف كده، ولا عمال يرتقي معاك؟ طب بيرتقي بسرعة ولا بيرتقي ببطء؟ احنا تعلمنا هذا الدرس من قصة ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل.